عن كلام المعرفة، هيضل عن المعرفة. فيفضل الإنسان طول عمره تلميذ، محدش يقول إن أنا اتعلمت بما فيه الكفاية أو إن أنا عندي خبرة أو إن أنا عارف. لو بطلت تتعلم حتى اللي عندك هيروح منك. الشاهد اللئيم يستهزئ بالحق، بيستخدم لقمه وخبزه ويشهد للكذب ويستهزئ بالحق، وفم الأشرار يبلع الإثم. حتى يمكن كلمة يبلع في الترجمة بتاعتها يستطعن الإثم، إنه مش مجرد إنه بيبلع وبس، لا ده كمان إيه، يستحلى الغلط. فم الشرير يستحلى الغلط. القصاص معد للمستهزئين والضرب لظهر الجهال. الإنسان المستهزئ بكل شيء، مستهزئ بمبادئه، بأخلاقياته، بدينه، بحياته، بروحياته. فالقصاص معد للإنسان المستهزئ والمستهتر، وظهر الجهال أيضا معد للضربات، للعقاب. عشان كده الشيء اللي بد منه الإنسان يتأكد أنه فيه دينونة وفيه مجازاه عادلة لكل ما يصنع الإنسان، ولن يفلت أحد من تلك الدينونة. الخمر مستهزئة والمسكر عجاج، ومن يترنح بهما فليس بحكيم. الخمر بتخلي الإنسان يحيا في حياة الاستهزاء، الناس تقعد تضحك على السكران. وعجاج يعني كثيرة الصخب، تلاقي الإنسان السكران مش بس الناس بتضحك عليه، لكن هو كمان عمال يعلي صوته ويزعق وعامل دوشة حواليه. واللي يترنح من الخمر لأنه سكر فهو ليس بحكيم. كل ما يفقد الإنسان اتزانه وتحكمه في نفسه ورؤيته لشخصه. عشان كده لما الناس اللي بره بيتهمونا ان انتوا المسيحيين ناس كفره بتشربوا خمره، لان احنا بنقدم نموذج سيء. لا، الكتاب المقدس بيقول اهو ان الخمره مستهزئه وغير حكيم من يترنح بها. اذا كانت المسيحيه لا تحرم الماده في ذاتها، لكنها تحرم الاستعمال الخاطئ للايه، للمادة. المادة عمرها ما كانت شر في حد ذاتها، لكن الاستعمال الخاطئ للمادة هو الشر. كون الانسان يفقد قدرته ويفقد اتزانه ويصير تحت مسيطر، هو ده الخطأ. وليس بحكيم من يسقط تحت هذه العادة. رعب الملك كزنجرة الاسد، اعرف ان ذو سلطان عليك، وغضبه كزنجرة الأسد. فالذي يغيظه يخطئ إلى نفسه. جربتوش واحد كده يعني عمل نفسه جدع وحب يغيظ الأسد؟ اللي راح يغيظ الأسد ده يحصل له إيه؟ هياكله. هو بيخطئ إلى نفسه، زي قصة الولد الصغير ده اللي كاله الأسد. عشان كده ما تغصي ذو سلطان وتستنى منه مكافأة، لكن انت في واقع الامر بتأذي نفسك. ده شوفوا بقى على المثل الكبير، كل واحد لما بيعمل الخطية ويروح يغيظ ربنا، في واقع الامر انت ما بتغص ربنا، انت في واقع الامر بتعمل ايه؟ بتأذي نفسك. لما بنا اعمل الخطية بأذي نفسي، انا مش بغيظ ربنا، ده انا بأذي نفسي. مجد الرجل ان يبتعد عن الخصام، آية جميلة قوي. مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام وكل أحمق ينازع. مجد الرجل مش أنه يثبت رجولته بأنه يقعد يقول لأ لأ، ويتخانق مع امراته وولاده وبيته واخواته وجيرانه، ويفتكر أنه كل ما يعمل خناقات كل ده ما بيأكد إيه ذاته. لأ، مجد الرجل أن يبتعد عن الخصام، اما الاحمق هو اللي عمال يتخانق على كل حاجه. في ناس كده تبقى تركيبتها عماله تقول لا في كل حاجه، لا لا لا لا لا. ازاي تعيش ممجد؟ ابعد عن الخصام. لتكن كأحمق تناذع في كل شيء، في البيت وفي الكنيسة وفي الشغل، في الحياة، في مع الجيران. مش عارف امتى الواحد يقدر يعيش فرحان بحياته. اذا كان بيبص لحياته يلاقي نفسه متخانق مع اللي في البيت، ومتخانق مع اللي في الكنيسة، ومتخانق مع اللي في الشغل، ومتخانق مع الجيران، متخانق مع كل حاجة، حتى مع الحيوان، حتى متخانق مع نفسه. امتى الانسان يتمتع بحياته لو كانت حياته كلها خناقات ونزاعات؟ الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء. كسلان يقول الدنيا برد، ما يقومش يقوم يحرث الارض فيستعطي في الحصاد. يجي وقت الحصاد وايه؟ ويشحت. الحاجة الاعجب ولا يعطى. يعني عايز يشحت ومش هياخد، حدش هيرضى يديله. المشورة في قلب الرجل مياه عميقة، وذو الفطنة يستقيها. جوه كل انسان مشورات صالحة زي المياه البير العميقة. والانسان الذكي هو اللي يعرف يطلع من كل شخص حاجات اللي جواه، المشورات الصالحة، الافكار الجيدة، ويشرب منها. ذو الفطنة يعرف يطلع اعماق الاخرين، وياخد حتى من اعماق الاخرين اللي مخبيينه. الذكي هو اللي يعرف يطلع اللي جوه الناس. اكثر الناس ينادون كل واحد بصلاحه. كل واحد بيقول ان انا كويس. واما الرجل الامين فمن يجده؟ كل واحد بيقول ان هو كويس، لكن يا ترى الامين الحقيقي والكويس الحقيقي مين اللي يقدر يعبر عنه؟ لما بيعملوا اعلان عايزين موظف مثلا، او عايزين شيء معين، كل الناس تقول ان احنا كفء لهذا الموضوع، لكن مين فعلا بالحقيقة اللي كفء؟ ده اللي حيبان. الصديق يسلك بكماله، طوبى لبنيه بعده. الانسان البار اللي عايش بحياة القداسة يسلك بهذا الكمال، ويترك هذا الكمال ميراث لأبنائه. عشان كده يا بختهم، يا بخت الأبناء اللي يكون أبوهم صديق وكامل. الملك الجالس على كرسي القضاء يذري بعينه كل شر. إذا كان الملك عارف كل واحد بيعمل الصح من الغلط وشايف، فكم وكم بقى ملك الملوك ورب الأرباب. عشان كده مين اللي يقدر يقف قدام ربنا ويقول من يقول اني ذكيت قلبي تطهرت من خطيتي؟ مين اللي يقدر يقول ان انا بار وما فيهاش خطية؟ مين اللي يقدر يقول ان انا طاهر قدام عينين فاحص القلوب ومختبر الكلى؟ محدش يجرؤ ان يقف قدام ربنا ويقول ان انا ذكيت قلبي، ان انا بار. معيار فمعيار، مكيال فمكيال، كلاهما مكرها عند الرب. اللي بيغير الموازين والمعايير، المقاييس والاكيال، اللي بيستخدم مكيالين واللي بيستخدم معيارين في حياته، لواحد يوزن تقيل والتاني يوزن خفيف، اللي مش بيوزن بالامانة مكرها امام الله. مش بس اللي بيبيع ويشتري، لكن ايضا اللي بيوزن. لما بوزن اموري مع الاخرين لازم اوزنها بميزان ثابت، ميزان الحق. الولد ايضا يعرف بافعاله، وهل عمله نقي ومستقيم. يقول كده you know him what he is by what he does. what he is هو يكون ايه، تعرفه ازاي؟ باي وات هي داز، باللي بيعمله. تقدر تعرف الانسان باللي بيعمله الانسان الكويس، تعرف من عمله الكويس النقي والمستقيم. الاذن السامعة والعين الباصرة الرب صنعهما كليهما. اذا كانت العينين بتشوف والودان بتسمع، فاللي خلى العينين تشوف والودان تسمع هو ربنا، مش من نفسها. عشان كده اذا كنت بتعمل الوظيفة بتاعتك ده مش من نفسك ايضا، الله هو الذي اعطاك. لا تحب النوم لألا تفتقر، افتح عينيك تشبع خيرا، تشبع خبزا، اسف زي ما بيقولوا بالمثل البلدي، افتح عينك تاكل ايه؟ ملبن. فبيقول افتح عينك ما تنامش. اذا كان النوم هو إشارة لكسل الإنسان، فالإنسان اللي بيفتح عينيه هو اللي بيشبع، اللي عايز يقوم ويجبر نفسه إنه يقوم هو اللي بيشتغل وهو اللي يقدر يشبع هذا الخبز. بعدين يورينا كلمة الناس كلها بتعيش بيها، هو في بعض الحاجات بيقول أمثال وبيقول نصايح، وفي بعض الأحيان بيقول حاجات الناس عايشة بيها، لكن هو ما بيقرش ان كانت صح او غلط، لكن هو بيقول ادي الناس اللي بتعمله. ناس بتعمل ايه؟ رديء رديء يقول المشتري، واذ ذهب فحينئذ يفتخر. يعني ايه؟ واحد لما يروح يشتري حاجة يقف قدام البياع، يا عم ده ايه، دي مكسرة، دي مطبقة، دي وحشة، يقعد يقول كده عشان يعمل ايه؟ يرخص. وبعد ما ياخدها ويشتريها يرجع يقول ده مفيش احسن من ايه، من كده، يفتخر بيها، ده انا جدع خدت احسن حاجة. ده طريقة الناس باستمرار، لما تيجي تشتري قبل ما تدفع تقعد توحش في الحاجة، لكن لما يجي بعد كده بقى يبيع هو يقعد ايه، يغلي في الحاجة بتاعته. ده اسلوب الناس في الحياة، يعني ما اقتنعش ان ده اسلوب امين. هو ما بيدعوناش لكده، لكن هو بيقول ادي الناس اللي ايه بتعمله. يوجد ذهب وكثرة لآلئ، في ذهب وفي لآلئ كتيرة، لكن في حاجة احلى من الذهب واللآلئ الكتيرة دي، ايه هي؟ اما شفات المعرفة فمتاع ثمين. ايه شفات المعرفة؟ أثمن من الذهب واللآلئ الكتيرة هو إن الإنسان يقول كلمة عارفها، كلمة عارفها مدركها، لأن للأسف ياما بنتكلم وإحنا مش عارفين اللي بنقوله. في أي مجال تلاقي كل الناس بتتكلم، في اللي فهمه واللي مش فهمه. الناس باستمرار بتدعي المعرفة وتدعي إن عندها خبرة وعندها وعندها. فبيقول خير من الذهب واللآلئ ان الواحد ينطق بشفتيه ما يعرفه فعلا، مش ما يدعي معرفته، ما يعرفه فعلا. خذ ثوبه لانه ضمن غريبا، ولاجل الاجانب ارتهن منه. عشان كده بيدي حكمة انك ما تضمنش حد غريب انت ما تعرفوش. خبز الكذب لذيذ للإنسان، ومن بعد يمتلئ فمه حصى. خبز الكذب اللي جاي عن طريق الكذب والغش الإنسان بيتمتع بيه، يقول نصبت على واحد وأخدت منه، ضحكت على واحد وخدت منه. خبز الكذب لذيذ، خدت وحصلت على حاجة بمنتهى البساطة والسهولة بمجرد كدة ما تعبتش فيها، والإنسان يتلذذ بهذا اللي حصل عليه دون حق. لكن يقول له لا، من بعد شوية يتحول خبز الكذب اللذيذ ده إلى إيه؟ حصى يكسر سنانك. إذا كانوا بيسرقوا الرسائل العلمية وبكدة واحدة يقول دي بتاعتي، وياخد الدكتوراه، أو يعمل واحد تاني يعمل العملية ويقول انا اللي عملتها، غيره يدعي هذا. ما هو بس خبز الكذب ده مش مجرد شوية عيش بتتسرق من بعض، لكن الانسان ممكن يدعي حاجات كتيرة جدا. خبز الكذب لذيذ للانسان، ومن بعد يمتلئ فمه حصى. المقاصد تثبت بالمشورة، اهدافك تتحقق لما تستشير، وبالتدابير اعمل حربا. ففي مشورة وفي تدبير لابد يكونوا في حياة الانسان. الحرب عشان تخشها لازم تبقى مدبر، الاحتياطي بتاعك، المخزون بتاعك، قواتك قد ايه، امكانياتك قد ايه، فلو عندك تدبير جيد تستطيع ان تصنع حربا وتنتصر. ما عندكش تدبير تخطيط ما تقدرش تعمل حاجة. تقبل المشورة تستطيع ان تحقق مقاصد. فبالمشورة والتدبير تستطيع ان تحيا. دون مشورة ودون تدبير تتعب وتحتاس. السعي بالوشاية يفشي السر، فلا تخالط المفتح شفتيه. اللي فتح بقه على طول وعمال يتكلم على الناس وينم في الناس اوعى تخلطه، لانه بيسعى بالوشاية ويفشي اسرار الاخرين. فالمفتح شفتيه ده ما تخلطهوش، ما تمشيش معاه وما تسمعلوش. من سب اباه او امه ينطفئ سراجه في حدقة الظلام. اللي بيهين ابوه او امه ينطفئ سراجه في الوقت اللي هو محتاج فيه لهذا السراج. اذا كان السراج محتاجه الانسان في وقت الظلام، فالاهان ابوه وامه هيجي في الوقت اللي يحتاج فيه ومش هيلاقي. رب ملك بعجل، رب ملك معجل في اوله واما اخرته فلا تبارك. ممكن تاخد حاجة بسرعة وتقول تملكت هذا الشيء، لكن خد بالك من العجلة ومن السرعة، لان ممكن تكون اخرة هذا الشيء ليست فيها بركة بل فيها لعنة. عشان كده ما تستعجلش في امورك، ما تستعجلش في شغلك، ما تستعجلش في ارتباطك، وتفتكر ان انت خطفت حاجة وتملكته سريعا وفرحت بيه. انت مش عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. لا تقل اني اجاذى شرا، انتظر الرب فيخلصك. آية جميلة قوي. الواحد كل ما تحصل في حياته مشكلة او بلوى او مصيبة يقول ده ربنا ايه بينتقم مني، بيجازيني شر. قل له ايه اللي انت بتقوله ده، بدل ما تقول ان ربنا هو اللي بيصنع هذا الشر وبيجازيك شرا، انتظر الرب فيصنع لك ايه خلاصا. ليه تاخد من ربنا مجازاه؟ ما تاخد من ربنا خلاص. ليه عمال تقول ان ربنا هو اللي عمال يجيب شرور ومصايب في حياتك وتجارب؟ طب ما تاخد من ربنا خلاص. انتظر الرب فيخلصك. بص لربنا واستنى ربنا وانظر له فيخلصك. معيار فمعيار مكرهة الرب. اللي بيوزن بوزن غير امين الله يكره، وموازين الغش غير صالحة. بعدين يحط لنا شعار جميل جدا في الحياة واحنا عايشين. من الرب خطوات الرجل، اما الانسان فكيف يفهم طريقه. آية جميلة قوي. كأن ربنا هو اللي بيحط كل خطوة انا ايه بخطوها، بيشير رجلي وبيحطها، وهو لما حطها في المكان ده الله يقصد شيء. ما حطهاش لا قبل كده ولا بعد كده ولا عن يمين كده ولا عن شمال كده، لان ربنا عايز يوصلني الحاجة. من الرب خطوات الرجل، اما الانسان فكيف يفهم طريقه. اذا كنا كتير ما بنقدرش نفهم ليه ربنا حط رجلنا في المكان ده، فقل له اني كثيرا لا افهمك ولكني اثق فيك. هو شرق للانسان ان يلغو قائلا مقدس، وبعد النذر ان يسأل. بردك بيقول للانسان في حياتك اوعى تتسرع، اوعى تتسرع كده وتقول كلام لغو. كلام لغو يعني كلام فين؟ في الهوى. واحد يقول لو ربنا عمل الحكايه دي انا هقدس الحاجه دي. اوعى تندر قدام ربنا في لغو في انفعال، وبعد ما تندر ترجع تقول بقى ممكن يعني نجيب حاجه تانية، ممكن نقلل الحاجه. طب هو حد كان ضربك على ايدك من الاول؟ قبل ما تنطق وتندر لربنا وتقول ان ده لربنا، فكر كويس ان كنت هتديه فعلا ولا لا. بدل ما بعد ما تنطق وتتكلم بس كلام قدام ربنا ترجع وتتراجع. عشان كده بيقول الا تنذر خير من أن تنذر ولا تفي. الموضوع مش موضوع كلام بنقعد نقوله قدام ربنا وعبارات لا نقصدها، زي ما نقف نصلي كده وعمالين ندش كلام قدام ربنا، لكن يا ترى فعلا احنا بنقصد هذا الكلام؟ يا ترى فعلا قلبنا تجاه هذا الكلام وحياتنا بتدل على الكلام ده، ولا هو مجرد موضوع انشا بنحطه قدام ربنا؟ الملك الحكيم يشتت الاشرار ويرد عليهم النور. شفنا في ملوك وفي القضاة من ملوك شتتوا الاشرار وداسوا عليهم بالنوارج. نفس الانسان سراج الرب يفتش كل مخادع البطن. آية جميلة قوي. نفس الإنسان اللي هي ضمير الإنسان ووعي الإنسان، الله خلقه في الإنسان لكي ما يكون سراج ينور، وربنا بواسطة هذا السراج يفتش كل مخادع البطن، كل دواخل الإنسان. عشان كده لو وعي الإنسان الروحي وضميره نقي ومنور، ما يسمحش ان في حاجة نجسة او دنسة تستخبى جواه. لكن لو واحد بقى بيقول لك موت ضميره وطفى السراج ده، هو تخش بقى تعابين وحشرات وقذرات ونجاسات كتيرة. لكن خلي نفسك كسراج في يد الرب يفتش بيها في داخلك. نفس الانسان سراج الرب يفتش كل مخادع البطن. الرحمة والحق يحفظان الملك. الرحمة مرتبطة بالعدل، بالحق، بالصح. مش رحمة تجيز الخطأ، والحق والعدل مرتبط بالرحمة، مش عدل قاسي او زي ما بيعملوها عدالة معصوبة العينين لا تعرف الرحمة، ولكن الرحمة والصح والحق الاتنين مرتبطين ببعض. يحفظان الملك وكرسيه يسند بالرحمة. لكان ربنا بيقول كده للملك الأرضي، فكم وكم يكون الملك السماوي في رحمته وفي عدله. فخر الشبان قوتهم. الشباب بيفتخروا باستمرار بالقوة الجسدية بتاعتهم وبصحتهم. وبهاء الشيوخ الشيب، شعرهم الأبيض الشايب، لان ده رمز الحكمة. فالشبان بيفتخروا بالقوة، والشيوخ بيفتخروا بالحكمة والمعرفة. حبر جرح، حبر جرح منقية للشرير. حبر اللي هي الكدمات، يعني الواحد لما يتخبط خطة تبص تلاقوا بعد شوية مكان الخطة ده ايه؟ ازرق. اللي هي دي الحبر اللي بيقولها في اشعياء 53، وبحبره شفينا، او بكدمات ربنا ايه؟ شفينا. فبيقول حبر جرح منقية للشرير. قد تكون هناك خبرات مؤلمة في حياتي، في جراحات، في كدمات، ولكن الله سمح بيها لكي ما ينقيني من الشر، لكي ما يتوبني. عشان كده كل جرح انا اتجرحت بيه، كل خبرة مؤلمة. ساعات الناس بتقعد تشتكي وتقول ليه ربنا سبح من الموضوع ده، سواء جرح نفسي او جرح جسدي او جرح روحي، جرح مادي او جرح معنوي. فاقبل كل الخبرات المؤلمة في حياتك كوسيلة من الله لتنقيتك. وضربات بالغة مخادع البطن. وربنا عايز يوصل بالضربات دي الى اعماق اعماق اعماقك، عشان ينظف من جواك مخادع نفسك، مخادع بطنك ما تخفيه. فقد يضرب الله بضربات ظاهرية من اجل ان ينقي ما هو خفي لا يظهر امام الاعين. عشان كده الخبرات المؤلمة اللي بنشوفها في حياتنا اقبلها من ايدين ربنا كخلاص للنفس من الداخل. قلب الملك في يد الرب كجداول المياه حيثما شاء يميله. زي جدول المياه او زي النهر الصغير بيتحفر له طريق، عايز يجيبه يمين يحفروا له يمين، شربوه شمال، فأيضا قلب الملك في ايدينا الله، الله يميله. تلاقي ملك في شدة او في قسوة لان الله سمح بالقسوة، في رحمة لان الله يريد الرحمة. فالله بيغير قلوب الملك، الرؤساء بتوعنا، عشان ما يؤدبنا، يميله كما يشاء. كل طرق الانسان مستقيمة في عينيه، والرب واذن القلوب. اذا كان كل واحد شايف ان اللي بيعمله هو الصح وهو المستقيم، فربنا هو اللي بيوزن القلب، وهو اللي يقول كده اذا كان الرجل ده يتذكى او لا يتذكى. فعل العدل والحق افضل عند الرب من الذبيحة. كمبدأ هام في حياتنا نعيش بيه، انك تعمل الصح افضل من انك تقف تصلي بشوي سنينان صلاه ما عرفش ايه، ونطلع نتكلم على بعض غلط ونتصرف مع بعض غلط. ان احنا نعمل الصح المستقيم النقي النظيف، ان احنا نعيش البر افضل عند ربنا من ان احنا نقدم ذبيحة. طموح العينين وانتفاخ القلب نور الاشرار خطية. طموح العينين، العينين الزيغة اللي عمالة تبص في كل حاجة وعايزة كل حاجة، وانتفاخ القلب تكبر الانسان وكبرياؤه، هو ده اصل الخطية. العين اللي بتبص ومش عايزة تشبع، والقلب المتكبر اللي مش عايز يتضع. افكار المجتهد انما هي للخصب. الانسان المجتهد يخرج خصب ونماء، وافكاره كلها سليمة تبني. وكل عجول انما هو للعوز. والتاني مرة يحذرنا من ايه؟ من العجلة، وان احنا نبقى متسرعين، لانك السرعة دي تقودك للاحتياج. جميع الكنوز، جمع الكنوز بلسان كاذب، والبلسان ده نبات كانوا بيستخدموه في الشفاء. فعايز يقول ان الكنوز في جمعها ده، ساعات الانسان تفتكر ان فيه الشفاء، لكن ده شفاء كاذب. وهو بخار مطرود لطالبي الموت. في نفس الوقت برضك كلمة بلسان كاذب لو اخذناها بنفس المعنى، الانسان اللي بيجمع الكنوز بتاعته بالكذب، الكذب ده عبارة عن بخار مطرود ما يستمرش، يقود الانسان للموت. اغتصاب الاشرار يجرفهم لانهم ابوا اجراء العدل. الشر والاغتصاب، وان انا اخد حاجة مش بتاعتي، لو مشيت في الطيار ده، الطيار ده يجرفني لحد ما يضيعني. اوعى تاخد حاجة مش بتاعتك ولو بالقوة، وتقول دي بشطارتي وبذكائي انا خدتها. طريق رجل مذور هي ملتوية، واما الذكي فعمله مستقيم. سن اللي عايش بالالتواء وبالكذب وبالخديعة. بعدين بيدي بقى، اوعى تنخدع بالكنوز ان انت تاخد بطرق الغش تجمع ثروة. السكنة في زاوية السطح، يعني تسكن في زاوية على السطوح، في ركن على السطوح، خير من امرأة مخاصمة وبيت مشترك، منك تسكن في بيت وفي اوض ولكن اللي انت بتشترك مع امرأة مخاصمة نكدية يعني. فاحسن لك تعيش في السطوح كده في الهواء الطلق، من انك تعيش مع واحدة عندها شقة ونكدية. نفس الشرير تشتهي الشر، مش بس بتطلب الشر، ده بتشتهيه وبترغبه. قريبه لا يجد نعمة في عينيه، وفي شهوة الشر لا يكون في الانسان رحمة، حتى مع قريبه ما يسمعلوش. اللي مفروض يكون مع قريبه رحيم، لكن لما النفس بتشتهي الخطية تكون في قساوة قلب. المعاقبة للمستهزئ، بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. نفس المثل اللي كانت قال قبل كده، ان الانسان الحكيم بمجرد ارشاد توبيخ يقدر يفهم، لكن الاحمق والجاهل يحتاج الى ضرب وإلى شدة وإلى خبطة جامدة علشان تفوقه. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو أمين. نكمل من سفر الأمثال إصحاح 21 من عدد 12. أمثال 21 عدد 12. البار يتأمل بيت الشرير ويقلب الأشرار في الشر. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. الهدية في الخفاء تفشى الغضب، والرشوة في الحضن تفشى السخط الشديد. إجراء الحق فرح للصديق والهلاك لفاعل الإثم. الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الأخيلة. محب الفرح إنسان معود، ومحب الخمر والدهن لا يستغني. الشرير فدية الصديق، ومكان المستقيمين الغادر. السكن في أرض بارية خير من امرأة مخاصمة حردة. كنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم، أما الرجل الجاهل فيتلفه. التابع العدل والرحمة يجد حياة حظا وكرامة. الحكيم يتصور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. المنتفخ المتكبر اسمه مستهزئ عامل بفيضان الكبرياء. شهوة الكسلان تقتله لأن يده تأبيان الشغل. اليوم كله يشتهي شهوة، أما الصديق فيعطي ولا يمسك. ذبيحة الشرير مكرهة، فكم بالحري حين يقدمها بغش. شاهد الدور يهلك، والرجل السامع للحق يتكلم. الشرير يوقح وجهه، أما المستقيم فيثبت طرقه. ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. الفرس معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن الرب مجدا للثالوث الأقدس. مازال بيتكلم عن فن الحياة وإزاي الإنسان يقدر يعيش ويتمتع بحياته صح، ومازال بيعمل المقارنة ما بين البار وما بين الشرير. فبيقول البار يتأمل بيت الشرير ويقلب الأشرار في الشر. الإنسان البار هو اللي يقدر يتعظ من اللي بيحصل في منزل الأشرار، لأن منزل الأشرار ينقلب ولا يمكن أن يثبت. فالبار هو اللي بيتأمل ما يحدث من دينونة للأشرار ويحيد عن طرق الشر، وما يعملش زيهم ويمشيش وراهم، لأن بيت الشرير لا يمكن أن يثبت. مهما علا ومهما ارتفع بيت الشرير لكنه لا يمكن أن يدوم. وبعدين بيدينا حكمة لكل إنسان يقدر يعيش بيها ويتمتع بيها فعلا. من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيضا يصرخ ولا يستجاب. ما من خبرة في الحياة قد هذه الخبرة. الإنسان اللي بيسد ودانه علشان ما يسمعش صراخ المسكين اللي بيستغيث بيه أو اللي بيشتكي ليه أو اللي بيعترض على اللي بيعمله أو اللي بيتجاهل صراخ المسكين، مش كلام المسكين، ده صراخ بصوت عالي. والإنسان اللي بيسد ودانه عشان ما يسمعش هذا الصراخ، وقد يكون هذا المسكين ليس مسكين فقير في الأمور المادية فقط، ولكن أيضا في الأمور الروحية أو الأمور المعنوية. اللي بيسد ودانه عن صراخ المسكين هو أيضا يجي اليوم اللي هيصرخ فيه ولا يستجاب له ولا يسمع له صوتا. وإذا كنا في أوقات كتيرة بنشتكي ونقول إن ربنا ما بيسمعش صلواتنا، ندور كويس جدا جدا في حياتنا لألا يكون السبب الأول والرئيسي لعدم استجابة الله لصلواتنا هو عدم استجابتنا لطلبات الآخرين. لأن المسيح قال هذا القانون: طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. فعشان كده اوعى تسد ودانك عن صراخ احد لألا يأتي اليوم اللي انت تصرخ فيه ولا تستجاب. الهدية في الخفاء تفسق الغضب، تفسق يعني تهدئ او تسكن الغضب او تنهي الغضب. اذا كان في غضب مع انسان وانفعال مع انسان فالهدية تسكن هذا الغضب. لو قدمت له هدية لان الهدية في معناها تقديم محبة، اذا كنا بنشتكي ان في ناس كتيرة مش عارفين نتعامل معاهم وبيأذونا وبيضايقونا، فجرب انك تقدم له هدية تعبير محبة تستطيع ان تكسب هذا الانسان. ويمكن في التاريخ قصة المعلم ابراهيم الجهري اللي كان فيما يعادل رئيس وزارة في اقليم مصر، وكان لي اخ اسمه جرجس، وهذا الاخ كان جاره انسان غير مسيحي وكان باستمرار بيهينه. فراح اشتكى لاخوه فقال له انا هتصرف، فقام باعت لهذا الجار المعتدي هدية وقال له ان دي من اخوه جرجس. فتغير هذا الانسان كلية. عشان كده اذا كان هناك من لا نستطيع ان نتعامل معه فلنقدم له حب. قد تكون الهدية مجرد كلمة بسيطة او مجاملة رقيقة. والرشوة في الحضن تهدئ او تفسئ الخط الشديد. وان جاب هذا التعبير على انها رشوة، لكن مش بمعنى الرشوة ان انا اخد اللي مش هو حقي، لكن من اجل ان انا اخد الحق ومن اجل ان انا اصنع السلام. الرشوة المرفوضة هي للانسان من خلالها بياخد ما ليس من حقه. اجراء الحق فرح للصديق والهلاك لفاعل الاسم. لما يتنفذ الحق ولما يتم الحق الصديقين يفرحوا ان الحق انتصر والعدل خد مجراه، لكن في نفس الوقت اتمام الحق هو هلاك لفاعل الاسم، لان اتمام الحق معناه ان هم يتحطوا تحت الدينونة لانهم فاعلي اسم. بينما اجراء الحق بالنسبة للصديقين فهو مجازاتهم ومكافأتهم، عشان كده يفرحوا. وده اللي بنشوفه في مجيء المسيح الثاني، ان مجيء يوم الرب للدينونة ذو وجهين. وجه مفرح جدا للابرار والصديقين اللي عمالين يقولوا امين تعالى ايها الرب يسوع، ووجه مفزع ومرعب للناس اللي عاشت بعيد عن ربنا لا تحتمل. يقول من يطيق هذا اليوم وان يحتمله؟ يقولوا للجبال اسقطي علينا والاكام غطينا من وجه الجالس على العرش. فلما يتم الحق يفرح البار ويهلك فاعل الاسم. الرجل الضال عن طريق المعرفة يسكن بين جماعة الاخيلة. ويمكن بيستخدم الرجل الضال، الضال يعني اللي تاه، تاه عن المعرفة، اللي مش ماشي في طريق معرفة ربنا، اللي رجليه مش عارفة طريق ربنا فين. الضال عن المعرفة يسكن في الأخيلة. في الأخيلة يعني مع الأشباح، في الوهم، في الضياع. وعشان كده تبص تلاقي ان الإنسان الشرير عايش في الخيال، في الوهم، عايش مع الأشباح، عايش في ضلالاته. وجماعة الأخيلة مقصود بيهم هوة الجحيم أو الأشباح اللي ساكنة في الهاوية. محب الفرح إنسان معوذ. ومحب الخمر والدهن لا يستغني. محب الفرح يعني اللي عايز يبسط نفسه باستمرار، هو ما بيعدش في الفرح لكن يقصد به فرح المتعة او فرح اللذة. اللي عايز يتمزج باستمرار انسان معوز. معوز يعني هيفضل محتاج، لانه بيصرف كل اللي ماليه على انه ياخد هذا الفرح وعمره ما هيشبع من الفرح. اللي عايز افراح هذا العالم او ملذات هذا العالم هيفضل باستمرار تحت العوز لهذا العالم. محب الخمر والدهن لا يستغني. والانسان اللي احب لدرجة انه ادمن الخمر والدهن بمعنى التنعم، انت عارفين الدهن والاطياب هو الناس المرفهين، فلا يستغني، لا يستطيع ان يصير غنيا. حتى وان امتلك فلن يستطيع ان يستغني. في فرق بين الغنى والاستغناء. الاستغناء يجي نتيجة الاحساس بالكفاية او بالشبع. لكن الانسان اللي بيحب الخمر كل ما يشرب كأسا يطلب كأسا اخر. الشرير فدية الصديق ومكان المستقيمين الغادرين. الشرير يجي مكان الصديق في العقاب او في الدينونة، ومكان المستقيمين للغادرين. مكان العقاب هو للغادرين وللأشرار. السكنة في أرض برية خير من امرأة مخاصمة حردة. إن الواحد يعيش في برية قفرة ما فيهاش لا مية ولا راحة ولا أي شيء، يعيش لوحده، خير ألف مرة من إنه يسكن مع امرأة مخاصمة. مخاصمة يعني باستمرار نكدية بتتخانق، وحردة بمعنى كثيرة الشكوى. كثيرة الشكوى لأن مفيش حاجة بتعجبها. مسكين الإنسان اللي يرتبط بإنسانة بهذا المنظر، أو الإنسانة اللي ترتبط بإنسان بهذا المنظر. إنسان محب للخصام يتخانق على التفهة، وفي نفس الوقت كثير الشكوى، لا يكف طول النهار والليل من انه يشتكي. يشتكي الاخرين ويشتكي نفسه ويشتكي الظروف ويشتكي ربنا ويشتكي كل حاجة. فالانسان يعيش لوحده وفي برية قفرة احسن الف مرة من انه يسكن مع هذا الشريك. كنز مشتهى. عشان كده قبل ما نسيب الحتة دي، الزوجة المصحة والشطرة وايضا الزوج الناصح والشاطر، وليأخذ باله من الموضوع ده، انه لا يكون كثير الشكوى كثير الخطام. لان كل العائلات بتتمرر حياتها، وبيبقى طعم الحياة مر جدا بسبب كثرة الشكوى وكثرة الخلافات والخطام. ما من موضوع بيتعب قد هذا الموضوع. إذا أردت أنك تتمتع بحياة هادئة، أنت نفسك كف عن الخطام والشكوى، واختار إنسان قليل الشكوى وقليل الخصام. كنز مشتهى وزيت في بيت الحكيم. اللي عنده الحكمة هو اللي عنده الكنز المشتهى. وزيت بمعنى الرخاء. اما الرجل الجاهل فيتلفه. لكن الجاهل يضيع كل الكنوز اللي عنده وكل التنعم اللي موجود عنده. التابع العدل والرحمة يجد حياه حظا وكرامة. وآية جميلة جدا للسلوك في هذه الحياة. عيش صح بالعدل بالحق، وعيش بالرحمة. ارحم اللي حواليك، اعمل الصح وارحم الناس اللي حواليك حتى اللي ما بيعملوش صح. شايفين الفكرة؟ انت اعمل الصح وارحم اللي ما بيعملش صح، تبقى عايش بالعدل وبالرحمة، تجد حياة تتمتع بحياتك وحظا وكرامة. إذا كانت الناس بتدعي الحظ والحظ جه كده وحظ ما جاش كده، فهو بيقول لك تلاقي الحظ فين والكرامة فين. إنك تعيش صح وارحم الناس اللي ما بتعملش صح واديهم عذر. الحكيم يتصور مدينة الجبابرة. الإنسان الحكيم يتحكم في مدينة الجبابرة ويكون سور لها، ويقتحم هذا السور أيضا، مش بس يحامي عنها ويحفظها، ولكنه يحتلها ويمتلكها بالحكمة، ويسقط قوة معتمدها. واللي بيعتمدوا على القوة يسقطهم هذا الحكيم بحكمته. من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. حاجتين خد بالك منهم عشان تبعد عن الضيقات وتعيش مرتاح. احفظ فمك ولسانك، اللي بيطلع منك واللي بيخش لك. المنتفخ المتكبر اسمه مستهزئ. الانسان المستهزئ اللي مش همه حاجة هو انسان منتفخ منفوخ متكبر، عامل بفيضان الكبرياء. الانسان اللي عنده لا مبالاة واللي بيستهزئ بكل الامور الروحية والاخلاقية والدينية وكل القوانين ولكل الاعراض، هو انسان شاعر بكبرياء وبفيضان من الكبرياء. اما الصديق فيعطي ولا يمسك. شهوة الكسلان تقتله لأن يديه تأبيان الشغل. الكسلان يشتهي ولكنه لا يعمل، يديه ترفض إنها تشتغل، ومن كتر الشهوات اللي بيقعد يشتهيها ولا يجد، يموت هذا الإنسان بحسرته. ينفعل بالشهوة ولكنه لا يحقق شيء لأنه كسلان. اليوم كله يشتهي شهوة، من طول النهار لآخر النهار عمال يشتهي، عايز ياخد. كسلان عايز ياخد من غير ما يعمل حاجة. لكن الصديق البار بعكسه، هو الذي يعطي ليس يأخذ. أما الصديق فيعطي ولا يمنعش. كسلان إنسان مركز حوالين الأنا لدرجة انه يقتل نفسه بالانا. اما الصديق فيعطي ولا يمسك، منفتح على الاخرين بالعطاء. ذبيحة الشرير مكرها، فكم بالحري حين يقدمها بالغش. اذا كان الله يرفض ذبيحة الاشرار ويكره ان انسان يقف يصلي وقلبه وراه خطية، لكن الانسان اللي في قلبه خطية وبيتوب عنها ده ربنا يسمع ليه وعايز يتوبه. لكن اللي واقف يصلي من غير ما يتوب، واقف يصلي او بيقدم ذبيحة وهو متمسك بخطيته مش عايز يخلص منها، ده مكرها للرب. يقول كده داود: إن رعيت إثما في قلبي فلا يستجيب لي الرب. لو ربيت خطية جوايا جوه قلبي ربنا ما يستجيبش لي. فكم وكم بقى لو قدمها بقلب غاش، يعني مش بس بيصنع الشر وبيمثل على ربنا إنه بيصنع البر. ده اللي قال عنه ربنا في ملاك كنيسة اللاوديكيين: إني مزمع أن أتقيأك من فمي. الإنسان اللي عايش في المراية، يعني مش بس إنه بيعمل الشر، ده كمان بيدعي إنه بيعمل البر. في واحد بيعمل الشر وبيقول إن أنا بعمل الشر، لكن اللي قال عن منه اللي بيعمل الشر وبيدعي او بيظن انه بيصنع بر. ده اللي قالها عنها المسيح: قبور مبيضة من الخارج ولكن من الداخل مملوءة نجاسة واختطافا وضعارة. شاهد الدور يهلك والرجل السامع للحق يتكلم. اوعى تشهد على حد بالزور، لانك لو شهدت بالزور في اي موضوع سوف تهلك. الله لا يترك حق الانسان المظلوم. لكن لو هتتكلم اتكلم بالحق واسمع وانطق بالحق. الشرير يوقح وجهه بمنتهى الوقاحة او بالصلابة، يفعل الشر يقول ايه يعني، ولا يريد ان يعتذر عن خطأه. اما المستقيم فيثبت طرقه. اذا كان الشرير بيمشي بوجهه وبصلابة وجهه، فالمستقيم هو اللي بيثبت خطواته وبيثبت طريقه وبيثبت حياته. ليس حكمة ولا فطنة ولا مشورة تجاه الرب. ما فيش حد بحكمته ولا برأيه ولا مشورته ولا ذكاؤه يستطيع أن يقف أمام الله. اللي ربنا عايزه هو اللي حيتم. لا ذكائك ولا فطنتك ولا مشورتك تقدر تغير إرادة ربنا. اللي ربنا شايفه هو اللي حيتممه. الفرس معدة ليوم الحرب. اقعد جهز من إمكانيات وعد من فرس، ما الفرس ده رمز للقوة. قوة تعد ليوم الحرب. لكن خد بالك، أما النصرة فمن الرب. مهما عديت من قوة ومهما استعديت، لكن اللي حيدي النصرة هو ربنا، مش قوتك ولا اعدادك. صحيح انت عليك تعد وعليك تجهز وعليك تستعد بمنتهى ما تستطيع، لكن اعرف وانت بتستعد انه ليس بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. ان النصرة هي من عند ربنا، مش بقوة الفرس يخلص الانسان، وليس بقوة الفرس ولا بساقي الرجل يصر الرب، ولكن الرب يصر بإيه؟ بخائفيه وبالراجين رحمته. فعشان كده بيقولك مش بتدبيرك ولا مشورتك ولا فطنتك ولا ذكائك ولا رأيك ولا بقوتك، ولكن بالرب تستطيع أن تصنع كل شيء. عشان كده من غير ربنا ما نقدرش لنعمل حاجة ولا ننتصر. من غير ربنا ما يقدرش يكون لنا تدبير او رأي او مشورة. وهو ده سر الحياة اللي عايز يوصلنا اليه سليمان. اوعى تنفصل عن ربنا، واوعى الله يضيع منك ولا تجده. الصيت افضل من الغنى. الصيت اللي هو سمعة الانسان نتيجة سلوكه افضل من الغنى العظيم. لان ياما ناس عندها غنى عظيم ولكن سمعتها رديئة جدا، والناس تكره حتى ان تسمع سيرة هؤلاء. لكن الصيت ده بيجي نتيجة اختبار الناس ليه، نتيجة معاملتك مع الناس. فده افضل من ان انت يكون عندك غنى عظيم. والنعمة الصالحة افضل من الفضة والذهب. ما اجمل تلك النعمة الصالحة. نعمة خارسمة وصالحة اغاصص، عطية بفيض. ممكن انسان يبقى عنده من الامكانيات لكن لا يجد نعمة في اعين الاخرين. وممكن انسان ما يبقاش عنده حاجة لكنه يجد نعمة في عيون الاخرين. نعمة صالحة معطية. الغني والفقير يتلاقيان. الغني والفقير يتقابلوا مع بعض. وصانعهما كليهما الرب. اللي صنع الغني هو نفسه اللي صنع الفقير، والاثنين متساويين امام الله، والاثنين هيتلاقوا في نفس المكان في الآخر، نفس المكان اللي هو الموت، والاثنين سيقفوا أمام الله الديان العادل. مفيش فرق بين ده وبين ده، التراب هو واحد، والتراب ده هو موضع تلاقي الجميع، لأن هم أيضا الكل صنع من هذا التراب. الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون. الإنسان الذكي هو اللي يبعد عن الشر وعن شبه الشر، يلاقي الشر فيبعد عنه، ينجي نفسه. بينما الإنسان الأحمق هو اللي يقول ايه يعني ما يهمنيش، ويعدي في الطريق فيعاقب ويصاب بهذا الشر. ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. فضلتين بيطالب كل إنسان عشان يقدر يتمتع بحياته، بالتواضع. ومعنى التواضع هو اعتمادك الكلي على الله، شعورك باحتياجك المستمر لله. ما عندكش الانفصالية الذاتية، انك معتمد على قوتك او على مجدك او على ذكائك او على صحتك او على عيلتك او على وظيفتك او على اتصالاتك. لكن تواضعك هو اعتمادك الكلي نتيجة احتياجك لله. ومخافة الرب انك تصنع ما يرضى الله باستمرار، فتجد غنى وكرامة وحياة، وتتمتع بحياتك ويكون ليها طعم. شوك وفخوخ في طريق الملتوي. الانسان الغير مستقيم اللي بيتلوى وبيتشكل بكل نوع في التواءاته سيجد اشواك وفخاخ، ومن يحفظ نفسه يبتعد عنها. احفظ نفسك بانك تمشي مستقيم، ما تتلواش، ما تعاركش بين الفرقتين، ما تحاولش ترضي جميع الاطراف، ولكن خلي لك الخط الواضح. ما تمسكش العصايا من النص زي ما بيقولوا، لكن خليك واضح في طريقك ومستقيم لكي تنجو من الأشواك ومن الفخاخ المنصوبة. رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. رب الطفل الصغير وعوده على الحاجات الجميلة اللي انت عايز تعوده عليها. لو ربته من هو صغير على الأشياء الحسنة، حتى لو بقى شيخ مش هيبعد عنها. لو علمته الصلاة وهو صغير هيفضل يصلي باستمرار. لو علمته الأمانة، لو علمته الجهاد، لو علمته الطهارة، لن يحيد عن هذا الطريق حتى ولو شاخ. عشان كده خطورة خدمة الطفل بالنسبة للخدام وبالنسبة للآباء والأمهات، إن السنين الأولى من حياة الطفل هي اللي بيتنقش فيها شخصية الطفل، وهي اللي بتكون شخصيته بعد كده. فإذا كان النقش سليم ونظيف، هيطلع هذا الطفل سليم ونظيف حتى يا شيخ. لكن إذا كان النقش معقد بتركيبات وبإهانات وبتربية خاطئة، هيطلع إنسان عنيد، وهيطلع إنسان مستبيح، هيطلع إنسان غضوب، وهيطلع إنسان يحمل كراهية للكل، هيطلع إنسان أناني. عشان كده هي مسؤولية اللي بيربوا الأجيال إن هم ينقشوا النقش السليم النظيف. وعشان تجيب النعمة والحكمة اللي تقدر تنقش بيها أولادك النقش النظيف والسليم، ينبغي إن يكون ليك اتصال حقيقي ونظيف بربنا، مش اتصال نفعي او اتصال غرضي لاهداف معينة. انك ما بتعرفش ربنا الا علشان يخفف وعشان يدي فلوس وعشان يحل مشاكل. لكن اعرف ربنا المعرفة الحقيقية وعشرة الحب، وتستطيع ان تأخذ الحكمة اللي تنقش بها حياة الاخرين. عشان كده في آية صعبة جدا جدا قالها السيد المسيح، ومتهيألي في يوم الدينونة لو جه حسبنا عليها كل الناس هتطير. عارفين الكلمة دي ايه هي؟ من اعثر احد هؤلاء الصغار فخير له لو يربط عنقه بحجر راحة ويرمي نفسه فين؟ في البحر. ومين اللي بيعثر الصغار؟ اللي بيربوهم. اعثر يعني ايه اعثر؟ اعثر يعني جبر او خلى او اغرى او دفع هذا الصغير اللي ما يعرفش حاجة، دفعه كده واغراه واجبره انه يعيش بعيد عن ربنا. مش مسؤولية الانسان الصغير بعد كده لوحده، لكن مسؤولية اللي اعثره. عشان كده تربية الطفل ما اخطرها من مسؤولية. تقول انت بتصعب الامور وبتتقل ضمايرنا اكتر من اللازم. مش موضوع بصعب الامر او باسكم او بتقل الضماير، لكن الموضوع هو ان احنا ملناش امل ان احنا نكون غير معثرين للاخرين وبخاصة الصغار الا اذا كان لينا حياة صح بربنا. وعشان كده من فضلكم نصلح حياتنا ونخليها سليمة مع الله عشان ما نعثرش حد، عشان ما نتعبش حد من الصغيرين ونكون سبب هلاك وضياع لتلك النفس. ويل لمن تأتي به العثرات. ومش هقدر اكون غير معثر الا اذا كنت ماسك في المسيح. وماسك في المسيح صح. هرجع اقول مش مسكة النفعية، او ان انا بس ماسك في ربنا عشان يسدد الامور وينجح ويصلح ويدي، لكن انا ماسك في ربنا نتيجة عشرة، نتيجة حب، نتيجة احساسي بان الله ده هو كياني. الغني يتسلط على الفقير، اللي عنده يتسلط على اللي ما عندوش، والمقترض عبد للمقرض. اللي بيستلف هو خاضع، عبد بمعنى خاضع ومذلول للي أقرضه. عشان كده شيء صعب جدا وابعد عنه باستمرار. عيش على قد إمكانياتك، على قد اللي عندك، واوعى تقترض من حد، تستلفش من حد عشان تعيش حر وتعيش سيد لنفسك. ما تقترضش إلا من واحد بس، اللي هو مين؟ ربنا. الزارع إثما يحصد بلية. للإنسان بيزرعه حيلاقيه، فاللي بيزرع إثم هيحصد بلاوي. وعصى سخطه تفنى. الشرير بيتهيأله أن معاه قوة يقدر يرد بيها، معاه عصاية يقدر يضرب بيها، ويقدر أن هو يواجه أي عقوبة هتيجي، فيقول له أن عصى الشرير وعصى الغضب بتاعه ستفنى، ستنكسر. مش بس هتنكسر، حتى تفنى، لن توجد فيما بعد. عشان كده مفيش قوة هتقدر تدافع بيها عن الشر والإثم اللي تصنعه في الحياة. الصالح العين، تعديل حلو قوي ده. الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير. الإنسان اللي عينيه صالحة، صالحة يعني بتبص كويس، بصلاح، بخير، بعطاء. لأن في عين شريرة ما تبصش إلا بالشر وبالشهوة وبالدينونة للآخرين. لكن العين الصالحة هي اللي عايزة تدي الناس وتفيد بالحب. يبص لكل إنسان ويلاقي فيه صلاح، ما بيبصش بالدينونة للآخرين. هو يبارك لأنه يعطي من خبزه، من لقمته للفقير. حط خير تحت من خبزه للفقير، ما قالش يعطي من فضلاته للفقير، ده يعطي من خبزه. خبزه دي اللي هو ايه؟ بيأكله، من احتياجه بتاعه، مش اللي باقي منه او اللي عفن واللي دود يرميه للفقير، او من فضلاته يعطي الفقراء. لا، ده من خبزه العين الصالحة تعطي من خبزها للفقير. اطرد المستهزئ فيخرج الخصام ويبطل النزاع والخزي. الخصام والنزاع والخزي والكسوف سببها الاستهزاء. فاطرد الاستهزاء من حياتك. كلمة وإيه يعني وأنا أقدر أعمل، مفيش حاجة صعبة عليا. الإنسان اللي بيستهزئ بالآخرين واللي بيستهزئ بالله واللي بيستهزئ بالمبادئ واللي بيستهزئ بالروحيات حياته تمتلئ بالخصام والنزاع والخزي والكسوف. من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. عمال يكلمنا عن فن الحياة، خلي عينك صالحة وقلبك طاهر. من أحب طهارة القلب، ليس طهارة الجسد الخارجية من غسيل وتنظيف واستحمام، لكن طهارة القلب الداخلية. من كلمة من أحب، أصل في ناس أطهار غصب عنهم. في واحد طاهر ما بيعملش الخطية مش لأنه بيحب الطهارة، لكن لأنه أكبر بكده، لأنه خايف من العقاب، لأنه ما يعرفش يغلق. لكن هو بيتكلم عن اللي بيحب الطهارة، مش بس اللي بيعيش بالطهارة، اللي بيحب الطهارة. فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. الإنسان الصالح العينين والإنسان الطاهر القلب اللي بيحب طهارة القلب. ومن فضلة القلب يتكلم اللسان، فعشان كده تجد شفتيه إيه؟ نعمة. فيصير الملك صديقه. الملك ده هو أعظم واحد. بقى لو عرفت من ملك الملوك ورب الأرباب هو اللي يصير إيه؟ صديقك، نتيجة أنك تحب طهارة القلب. القداسة التي بدونها لا يستطيع أحد أن يعاين الرب. عشان كده نترجى ونطلب من ربنا أنه يدينا أن احنا نحب طهارة القلب، وأن العينين تكون صالحة. عين الرب تحفظان المعرفة وهو يقلب كلام الغادرين. عينين ربنا عارفة كل واحد وتحفظ كل واحد، لكن الغادر والغدر مرتبط بالشر ينقلب لا يكون له قيامة. بعدين ابتدى يحذر من تحذيرات. هو دفع لثلاث حاجات: العينين الصالحة والقلب الطاهر والمعرفة أو الحكمة. لكن بيحذر من بعض التحذيرات الأخرى في الحياة. وأول تحذير يقول: قال الكسلان الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. مثل جميل قوي. الكسلان مش عايز يطلع، مش عايز يشتغل. طب هيبرر نفسه ازاي؟ قلت له: أنا نايم على السرير وقاعد جوه بيتي ومش عايز أطلع من بيتي. ليه؟ لأن الأسد في الشارع، ولو طلعت الأسد هياكلني، اقتل. هو طبعا عايش فين؟ في الاوهام، لان الاسد عمره ما يكون في الشارع. الاسد في الغابة، الاسد في البرية، عمره ما يجي في الشارع. لكن المخاوف اللي بيحطها الانسان الكسلان عشان ما يتحركش، عشان ما يتعبش نفسه، عشان ما يضغطش على نفسه. فبيحذر من آفة الحياة اللي بتضيع الحياة، هو الكسل. سواء كان الكسل المادي في الأمور المادية أو الكسل الروحي في الأمور الروحية. يعني واحد يقول لك: أصلاً مش عايز أزودها قوي، يعني مش عايز أصلي كتير ومش عايز أصوم ومش عايز أقرأ في الكتاب المقدس. ليه؟ يحسن تحاربني الشياطين. الشياطين ليه اللي هتحاربني وانا عمال اتشنكل واتكعب لوحدي؟ اصلا انا قريت كده ان الانبا انطونيوس لما طلع وعاش في حياة الرهبنة الشياطين ظهرت له بشكل أسود ودمور وفهود، وأنا مش عايز بقى الحاجات دي، فعشان كده ما مش حصل لي. الأسد في الشارع فأخاف أن أقتل. ما هو الكسل المادي أيضا فيه كسل روحي أخطر وألعن منه. يقول كده في سفر الحكمة: يا ابني إذا تقدمت لخدمة الرب فعدد نفسك للتجربة. طب وعلى ايه؟ ما بلاش خدمة ربنا عشان ما تجربش، مش هو قال ولا تدخلنا في تجربة؟ ما هي كل دي امثلة من الكسل الروحي. تاني حاجة احذر منها: فم الاجنبيات. هو عميقة فم الاجنبيات، وتكلمنا عن المرأة الاجنبية اللي هي الشهوة والخطية. فالفم ده قد يبدو انه هو يعني بق صغنن حلو شكله جميل ينطق بالعسل وينطق بالكلام الحلو، ولكن في واقع الامر هو حفرة عميقة جدا جدا ليس لها قرار، وممقوت الرب يسقط فيها. يعني اللي ربنا غضبان عليه هو اللي يوقعه في الامور الجنسية، اللي ربنا ساخط عليه هو اللي يخليه يزني. شوفوا قد ايه ده الزنا ده اللي الناس كلها بتفتكر ان هو لذة ومتعة، لكن يقول ان ده يعني اللي ربنا رفضه وساخط عليه هو اللي يعيش في حياة الزنا وحياة الخطية. ممقوت الرب يسقط فيها. الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. الولد يحب الجهل وامور الجهل، يعني يعيش بايه؟ بمزاجه، بعربطته، بشهواته. وكل واحد فينا كده عايز يعيش بالجهاله، يعربط زي ما هو عايز. لكن عصا التاديب تبعد الجهاله عن ايه؟ الولد. عشان كده ربنا ساعات يسمح لنا بعصايه التاديب بالالم عشان يبعد عنا امور الجهاله والعربده. ظالم الفقير تكثيرا لما له. واحد بيظلم الفقير علشان يكتر اللي عنده، او عايز يغتني على حساب الفقير. والمعطي الغني انما هما للعوز. واللي بيتملق الغني وبيديله علشان الموضوع ده يتردله ويزداد في الغنى، فيقول هما الاتنين يفتقروا. عشان كده اوعى تحصل على مال بطريق ظلم او بطريق تملق للاخرين. طريق ظلم للفقير او تملق للاغنياء. امل اذنك واسمع كلام الحكماء. ميل ودانك ودي اهتمام للكلام ده، لانه من خطورة اذ ما ادركناهوش وقبلناه وعشنا بيه ان احنا نفقد حياتنا. وجه قلبك الى معرفتي. وجه قلبك، يعني اضبط التردد بتاع القلب بتاعك علشان يجي مع تردد المعرفة بتاعتي. اوعى تدور وشك وقلبك عن معرفتي. اوعى تحاول تنشغل وتقول الكلام ده كلام مثالي محدش يقدر يعيشه. اوعى الشيطان يضحك بينا ويلعب بينا بالنقطة دهية، لان هي دي الموضة دلوقتي. الكلام اللي بيتقال ده كلام مثالي، كلام خيالي، ده هو مزودها شوية. مين يعيش الكلام ده؟ دي الخدعة اللي بيخدعنا بيها الشيطان، ان محدش يقدر يعيش الكلام ده، والكلام ده صعب. خليك زي ما انت. يقولك في يأس، مش ممكن ده يتم، مش ممكن ده يتعاش. لا، ممكن. اضبط قلبك ووجه قلبك الى معرفة الله، والله سيعينك انك تعيش. واللي اداك الوصية هي واللي يديك القدرة انك تعيش الوصية. والمسيح جه من اجل ان يكمل كل عجز فيا. عشان كده الكلام ده يتعاش، الكلام ده حياة. الكلام الذي اكلمكم به هو روح وحياة، لانه حسن ان حفظتها في جوفك وان تتثبت جميعا على شفتيك. تخبي الكلام جواك في اعماقك وأيضا يطلع ثابت على فمك على شفتيك تتكلم بيه. كلام ربنا يبقى جواك وبراك، في داخلك وخارجك، تحيا به في الداخل ويحفظك أيضا من الخارج ويظهر في حياتك من الخارج. ليكن اتكالك على الرب، خلي معتمدك هو الله باستمرار، خلي ربنا هو النقطة الرئيسية ونقطة الارتكاز والمحور الرئيسي في حياتك، وهو اللي هيساعدك انك تعيش هذا الكلام وانك تتمتع بالحياة. عرفتك انت اليوم، عرفتك انت اليوم، ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة ومعرفة، مؤامرة بمعنى تدبير ومعرفة، وان الامور اللي انت بتسمعها دي امور شريفة. شريفة يعني ايه؟ فاضلة، فائقة المعرفة، لها كرامتها ولها قدرتها ولها احقيتها. وحيبتدي يسلمنا سليمان 30 مثل او 30 مبدأ في الحياة، 10 حاجات نبتعد عنها كليا. 30 مثل دول حيقولهم من اول الاية اللي جاية لحد اصحاح 24 في منتصفه. وعلى فكرة لقوا ان الامثال دي مكتوبة باللغة الهيروغليفية المصرية، واحد كاتب مصري في عهد الفراعنة في الاجيال القديمة اسمه امن اموؤوب، كاتب نفس الامثال دهيت بنفس اللغة المصرية الهيروغليفية. لأعلمك قصة الكلام الحق لترد دواب الحق للذين أرسلوك. وكأن دي رسالة كان بعتها الواحد جاي يطلب التعلم والتأدب. انتوا عارفين ان سليمان كان بيجيله ناس كتيرة تيجي تسمع وتطلب الايه؟ الحكمة. فبيقول له 10 حاجات اللي يتجنبها: لا تسلب الفقير لكونه فقيرا، اوعى تستخف بالفقير علشان هو فقير وغلبان وملوش قوة وايه وسند فتضحك عليه وتاخد نصيبه او تديله اي حاجة وتمشيه وتستأثر انت. ولا تسحق المسكين في الباب. الباب كان زمان المحكمة بتتم على ابواب المدن، كان القاضي يجلس على باب المدينة، فبيقول له ما تسحقش المسكين لانه ما عندوش قدرة لانه مسكين، فهو تستغل ضعف اللي قدامك وتسلبه لان انت عندك مقدرة او قدرة او معرفة او اتصال. لان الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبي انفسهم. الفقير والمنسحق الله هو اللي يحامي عنهم شخصيا ويسلب سالبيهم. لا تصطحب غضوبا مع رجل ساخط لا تجيء. ما تمشيش مع واحد بيغضب بسرعة وبيسخط وبيقعد يشتكي، اوعى تزمله، اوعى تعيش معاه، لئلا تألف طرقه وتأخذ شركا الى نفسك.